بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد أخذنا المنفيات السبع لكلمة التقوى الأولى، الجزء الأول والجزء الثاني. وصلنا إلى الصفحة 12 في المذكرة الجديدة، إلى الصفحة 12. المنفيات أيها الأخوة أمرها مهم، مهم للغاية، ولذلك بدأ الله بها. لا إله إلا الله، لا إله، هذه المنفيات، بدأ بالنفي قبل الإثبات. والمنفيات كما ذكرنا بالأسبوع الماضي إن هي التربة، كلما كانت التربة أجود وأطهر، كلما كان إن شاء الله غرس الشجرة أمكن وأعظم وأحسن. فلا يتساهل الإنسان ويقول أنا فهمتها أو أنا عرفت، لابد يكرر ما هي الأشياء المنافية للا إله، لا إله إلا الله، ما هي الأشياء التي تمنع رسوخ لا إله إلا الله في القلب. وكذلك محمد رسول الله، ما هي الأشياء التي تمنع رسوخها في القلب؟ من هم أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من هم المرادون بقول الله تعالى إن شانئك هو الأبتر؟ تأمل العبد سورة قل يا أيها الكافرون في المنفيات الأولى، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. في المنفيات الثانية يتدبر كثيرا، إنا أعطيناك الكوثر، الخير الكثير، السنة والهداية والهدي والسمت والخير اللي الله ساق له الكتاب والحكمة، فصلي لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر، من هم الذين شنأوا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ زاحموه أو خادعوه أو خانوه أو خذلوه أو نافسوه؟ من هم أنداد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا رسول إلا محمد لهذه الأمة صلى الله عليه وسلم، وهي مقابلة لقولنا لا إله إلا الله. كذلك بالنسبة لهذه الأمة إلى قيام الساعة، لا رسول إلا محمد. فإذا أنت تعطي بعض الناس مرتبة الرسول، كيف تثبت محمد رسول الله في قلبك؟ وكيف تثبت لا إله إلا الله في قلبك؟ فقبل أن تبدأ في الإثبات لا بد التأكد من النفي وتدبر الأمر كثيرا. الدنيا تمنع طهارة القلب، تمنع رسوخ التوحيد فيه، ما يمكن يرسخ، ما يمكن لا إله إلا الله ترسخ وتذهب فروعها في تربة القلب والدنيا فيه، ما يمكن. الهوى، الأنداد، الأولياء، الشركاء، كل اللي تقدم. فأنا أقول الأمر يحتاج والله إلى عناية، وإنك أعظم شيء يذهب في عمرك الاستثمار في لا إله إلا الله محمد رسول الله. تراها منجية، ترى هي رأس المال، هي الثمرة. والله كثير من الصحابة عند موته يقول اللهم إني لم أعد للقائك إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا اللي أعددت للقائك، الباقي ما أدري قبل ولا ما قبل ولا إيش دخله ولا ما. لكن عادي مختلفة بين الناس، ليسوا سوا فيها. فأعظم استثمار في حياتك كلها تستثمر جهدك ووقتك وفهمك وذكائك وعملك في ترسيخ لا إله إلا الله محمد رسول الله على الوجه الذي يريد الله عز وجل. اليوم المثبتات السبع، قال وكلمة لا إله إلا الله كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله إذا طهرت القلب من المنفيات فإنها تثبت فيه سبعا، ولا تنفع صاحبها في الآخرة إلا بهذه السبع. ويجمع هذه المثبتات السبع سورة الإخلاص، سبحان الله، الكافرون والإخلاص والكوثر، صغيرة في آياتها وليس في القرآن صغير، وعظيمة في معانيها. كل المثبتات هذه، قل هو الله أحد، أحد، سبحان الله. بلال في أول الإسلام إيش كان يقول؟ أحد أحد، ما معك أحد. وكان ورقة يقول إي والله يا بلال أحد أحد، جدد التوحيد بلال: والله لأن قتلتموه لأتخذنه حنانا. إي والله أحد أحد، الله الصمد السيد المطلق، يصمد له الخلائق كلهم والحشرات والبهائم والطير، كل واحد يظنه هو لوحده اللي صاحب الحاجة، مليارات المليارات من المخلوقات اللي نعرفها واللي ما نعرفها كلها تصمد لله وتسأله يعطيها، سيد صمد سبحانه وتعالى، ما مثل أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وينبغي أن يكون انقيادك لله ليس له شبيه، قبولك لأمر الله ليس له شبيه، محبتك وتعظيمك لله ليس له شبيه، وهكذا كل المثبتات. طيب، هذه المثبتات لابد منها، إذا جيت تغرس شجرة التوحيد وكلمة التوحيد في قلبك تغرسها بهذه السبع ولا ما تنفعك؟ تنفعك في الدنيا، الإسلام الحكمي، إذا قلت لا إله إلا الله اتخذتها جنة وصارت حماية لدينك ودمك، لدمك ومالك وولدك، لكن تنفعك في الآخرة بهذا، هذه اللي تنفعك في الآخرة. فالأولى العلم، ما تغرسها إلا بالعلم، ولا ترى ما تثمر ولا تزكو ولا تذهب، أصلها ثابت وفرعها في السماء إلا بالعلم. العلم بماذا؟ قال: فيكون على علم نافع بمعنى كلمة التقوى ولوازمها ومقتضياتها ومقتضاها، وأنها نفي وإثبات، والنفي قبل الإثبات، ويعرف المنفيات السبع. ترى الشروط هذه للجزئين كلها، إحنا مشهور عندنا أنها شروط لا إله إلا الله، هي شروط لا إله إلا الله محمد رسول الله كلها، لازم فيها علم ويقين وقبول وانقياد ومحبة وإخلاص، لازم للجزئي لا إله إلا الله. ثم يثبت العبادة لله وحده، ويثبت كمال الطاعة والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم عن علم وبصيرة لا عن تقليد. هذه الكلمة النافعة، يكون عن علم، تعرف وش معنى لا إله، وأنها تنفي سبعة أشياء، حتى الدنيا رسوخها في القلب تنفيها لا إله إلا الله، حتى الهوى، حتى الناس، حتى الأنداد، تعرف إن ما في شفعاء، يكون عندك علم، علم نافع راسخ. ولذلك اللي يقولون إن أهل لا إله إلا الله هم أهل الكلمة، أول ما يرد عليهم الشرط الأول، إن كانوا قالوها بعلم ما أشركوا، وإذا قالوها بدون علم ما تنفع، كلمة على اللسان ما تنفع. فكذلك هنا لابد أنك، وترى العلم يختلف، كل السبع هذه تختلف. علمنا الآن نحن الحاضرين، علمنا بلا إله إلا الله وماذا تنفي وماذا تثبت وماذا تقتضي مختلف اختلاف كبير. ولذلك أنا قلت لك أعظم استثمار تستثمر في لا إله إلا الله محمد رسول، تعرف وش معناها، وش معنى لوازمها، وش معنى مقتضياتها، وش معنى منفياتها، وش معنى لا إله إلا، كل ما سمعتها في الأذان، قلتها في التشهد، قلتها في الأذكار، في أي شيء، إذا كل ما تقول لا إله إلا الله تذكر دائما المنفيات والمثبتات، ويكون عندك تجديد للعلم بلا إله إلا، ولا ترى ما تنفعك، أو يكون نفعها ضعيف، كل ما تضعف السبع هذه كل ما يضعف تأثيرها، والشجرة نفسها تكون ضعيفة. وكذلك محمد رسول الله، فالأذان إيش نقول؟ أشهدوا، كلام عظيم هذا، ستكتب شهادتهم ويسألون، أشهدوا أن لا إله، لا شفيع، لا شريك، لا ند، لا رب، لا آلهة، لا دنيا، لا إله إلا الله، تنظف وبعدين تغرس. شو الكلام هذا كبير، كل والله لين تموت وتتكرر في الأذان إنك ما تصل مداه. بعدين الثانية أشهدوا، ستكتب شهادتهم ويسألون أن محمدا رسول الله، هذا الكلام هذا مو بلعب، لازم عن علم، إيش معنى رسول، من اللي أرسله، ولماذا أرسله، حتى أنت ما تدري، سوى مثل عمر بن عبسة، حديثه موجود هنا، قال ما أنت، قال نبي، قال ما نبي، قال رسول، الله أرسلني، قال بما أرسلك، من معك، تسأل، لأن العلم هذا ما الذي يضاده؟ الإعراض، ليس الجهل، لأن هذا أمر واضح، أمر هذا جلي، أوضح شيء في الدنيا، فيضاد العلم هنا الإعراض. وسيتأتي إن شاء الله أبواب الكفر السبع، لأنه الجهل عندنا قاعدة، الجهل بالواضحات إعراض وتولي، بس ما يمكن فيها جهل، هذا الجهل بالواضحات إعراض. والإعراض ترى مو بدرجة واحدة، كل واحد منا له نصيب من الإعراض، والمفروض كل أعمارنا نتعلم لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونقاتل من أجلها، ونهاجر من أجلها، ونتعلم من أجلها، ونتعبد من أجلها، ونزكو من أجلها. لا إله إلا الله ترى والله أنا أعظم استثمار، ها؟ عن علم وبصيرة. بعض الناس يمكن يشكك، لو شكك يشك، لو قيل إن الشفاعة تنفع، ولا قيل أولياء، ولا قيل، يمكن يشك، تروح عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، يسمع أهل الرأي، يصدق كلامهم. ترى قصة الفاروق الصديق خطيرة، يعني أنت تتوقع أنك أنت ضابطها والأمور ماشية معك، وأنك خلاص تحسب أنك بعد وصلت الغاية فيها، بعدين يجي مضيق من المضايق، ويتبين أن فيه عندك نقص. والله عز وجل، واللفتة هذه من الشيخ محمد عظيمة، الله عز وجل الآن جعلنا عبرة في أكبر رجلين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر، في شهادة أن محمد رسول الله. جاء المضايق، يعني مضيق كذا مفاجئ، صلح وكذا وأشياء. أبو بكر رضي الله عنه كان أرسخ، وهذا يدلك مثل ما قال الشيخ، إذا كان شهادة الشيخين متفاوتة، وش ظنك بالناس؟ لا تحسب أني كل واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله مثل الثاني، لا والله بينهم كما بين السماوات والأرض. يوم جاء المحك، أبو بكر حاسم من موضوعه منتهي من أول أمر، لذلك سمي صديق. محمد رسول الله فكر فيها، تأملها، وهداها الله لمعناها، أن هذا رجل عبد، ولكن الله اختاره، وأنا اخترتك وجعله رسول، وله علينا حق، لكن ليس له عبادة. والحق هذا معناه الاسترسال التام معه، أي توقف كذا، أي فرملة، أي كعة، مشكلة، معناه أنك بتشكك في أصل الموضوع، لأنك أنت الآن لابد توقن أن هذا الرجل ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك هو يكبر عليهم عليه الصلاة والسلام، منهم يخالفونه ولا يتأخرون عنه، مو بلحق نفسه، هو مبلي وحنا مبليين، فلا نسألن الذين أرسل إليهم، ولا نسألن، هو بيسأل وحنا بنسأل. عمر رضي الله عنه ما عنده شك في أن محمد رسول الله، هو هاجر لأجله وقاتل لأجله وعارض الدنيا لأجله، لكن بس التوقف الثواني هذا، ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ لماذا نقبل الدنيا في ديننا؟ وكانت عند الصديق كبيرة جدا، يضرب في صدره يقول إلزم غرزة لا تهلك، ترك تهلك، ترى الكلام هذا لا تسهل فيه، أو تقديم أي واحد مع الرسول ترى مو بسيط. ابن عباس يقول تنزل عليكم حجارة من السماء، وبهذا تكتشف أن فيه إشكال كبير في التاريخ، فيه ناس طلعوا كذا وحطوهم مع الرسول ولا لا؟ ما العلم جمعك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. لو ترجع الآن بعد ما تحقق شيء من لا إله إلا الله محمد رسول الله، وترجع الكتب يطيش عقلك، واجد اللي طلعوهم كذا وصاروا قامات مع الرسول، حتى يقال القول الأول في حديث، والقول الثاني قال به فلان وفلان، وفي ناس يرجحونه ولا عندهم حديث، صار الرسول صلى الله عليه وسلم مثل غيره. فلا بد العلم، لا بد أنك تفكر في المنفيات وتفكر في المثبتات. وش معنى لا إله إلا الله؟ وش معنى؟ وش معنى الإله؟ وش معنى الله؟ وش معنى العبادة؟ وش معنى التوحيد؟ محمد رسول الله، وش معنى رسول؟ من المرسل؟ من المرسل؟ من المرسل إليه؟ ما هي الرسالة؟ هذا الدين كله، ما عواقب الرسالة؟ هل أنا بالخيار أتبعه ولا ماني بالخيار؟ مهم. وقول الله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وسعيد سكر رحم كيف هذه، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ما تنفع إلا هذا اللي شهد بالحق وهم يعلمون، ما تنفعك إلا كذا شهد. أنت دائم تقول أشهد، تدخل الإسلام بكلمة أشهد، حتى ترى الدخول في الإسلام ما يكفي لا إله إلا الله، لازم تقول أشهد. طيب الشهادة هذه متى تنفعك؟ إذا كنت تشهد بالحق وأنت تعلم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. وفي رسالة للشيخ محمد من آخر ما قرأنا أرسل له ثنيان بن سعود أخو محمد بن سعود وقال له عندي إشكال الحين فاعلم أنه لا إله إلا الله نزلت في المدينة بعد 13 سنة من البعثة في مكة والشيل والحط والقتال والهجرة وشيء عظيم وبعد الهجرة وبعد المدينة وبعد الجهاد سورة محمد من آخر ما نزل يعني فيها القتال وفيها الجهاد وفيها فاعلم أنه لا إله إلا الله. طيب إيش كانوا يسوون؟ طيب العشرين سنة اللي فاتت إيش كانوا يسوون؟ مو بعليها هم مو بتاركين الدنيا كلها لأجلها؟ لماذا يقول هو ما يشك لكن يقول علمني نورني لماذا قال له في المدينة فاعلم أنه لا إله إلا الله؟ قال الشيخ هذا اللي نقول لكم كل ما قلتوا فهمنا التوحيد أقول ترى ما فهمتوا أنك لازم كل يوم لين تموت كل دقيقة تزداد علم بأنه لا إله إلا الله وتجيك مواقف تنبهك إلى أنك لازم تحقق لا إله إلا الله. إذا جوك أنداد من الأنداد الثمانية تذكر لا إله إلا الله أباكم أبناءكم أزواجكم عشيرتكم إذا جاءك أرباب إذا جاءك آلهة إذا جاءك علماء بنافسون تذكر هذه إذا جاءك أحد بيطلع مع الرسول تذكر محمد رسول الله فاعلم. فلذلك دائما تعلم دائما تقدم إلين ترسخ فيك بالعلم. وقول الله تعالى وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وقول الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط سبحانه وتعالى لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والشاهد هنا إما موصوف بالعلم وهو الله أو من شروطه العلم أن يشهد بعلم وهو من الملائكة وأولو العلم. وعن عثمان رضي الله عنه مرفوعا من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة رواه مسلم. ومثلها محمد رسول الله. نحن أحيانا في الأدلة وإن شاء الله مع الوقت يعني تعتق الكلام هذا كذلك محمد رسول الله لازم علم لابد أن تعلم أنه رسول الله. وفي أحاديث وآيات أنك تعلم أن هذا الرجل أنه رسول الله تعلم وتعلم وش معنى رسول ومن اللي أرسله ولماذا أرسله ولا ترى ما تنفعك وأول اختبار تنهار. الثانية اليقين. اليقين درجة غير العلم لأن العلم يضاد الإعراض اليقين يضاد الشك. ما يقبل الله في لا إله إلا الله محمد رسول الله أي شك أو تردد أو ريبة ما يقبل الله ذلك. لازم تغرسها في القلب باليقين بأنه لا إله بالمنفيات السبع إلا الله وأنه لهذه الأمة إلى قيام الساعة لا رسول بالمنفيات السبع إلا محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله بدون شك. وننتبه للشك. قال فيكون على يقين راسخ لا ينازعه شك ولا يخالط ريب من استحقاق الله للعبادة وحده لا شريك له. ولذلك لأجل اليقين هذا تجي في بعض الأذكار لا إله إلا الله وحده لا شريك له تأكيد حتى ينفي عنك الشك وحده لا شريك له. وحدة تأكيد للنفي وحدة تأكيد للإثبات. وحده تأكيد الإثبات إلا الله وحده لا شريك له تأكيد للنفي لا إله. وكذلك اليقين بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ووجوب طاعته ومتابعته. ترى الكلام هذا خطير. كم واحد يقول أنا موقن أن رسول الله وأنا لازم نطيعه ولازم نتبعه وأول اختبار ينهار. حصل هذا للصحابة والغيرهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألم إذا أنهم حتى توقفوا بس في تصديق خبر ما يقبل الشك. قال أنا أؤمن بهذا أنا وبكر وعمر. يوم قالوا ذي بيتكلم بقرة تكلم هم ما قالوا على وجه الشك. لكن المسألة خطيرة جدا. خلاص أنت حسمت أمرك إن هذا محمد رسول الله. حتى كلمة ذئب يتكلم هذه ما تقبل. أنت اللي قدامك مو بعالم. ولو قدامك واحد يتكلم عن الهوى ومر عن الوحي ومر عن الهوى واحد قدامك معصوم فيما يبلغ عن ربه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلذلك كلمة ذئب يتكلم حتى لو كانت على غير وجه الرد ثقلت جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما له حق شخصي ترى في الموضوع. مو مثل الواحد يثقل عليه ان واحد يرد عليه ولا لا هو خايف عليهم هم. ولذلك قال اؤمن بهذا انا وبكر وعمر ولم يكونوا حاضرين. وهذه شهاده انهم موقنين ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير دخل على ام سلمه في الحديبيه قال ما لي اقول للناس يحلقوا لا يحلقوا ثقل عليه ليس ايضا لحظ نفسه خايف عليهم هم. ولا ترى نرجع من جديد إلى أول الطريق، هل هو رسول الله؟ وهذا معنى الهلكة ترى، هذا معنى قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. معناها أنك أنت لو توقف بس في تصديق خبر واحد ولا طاعة أمر واحد ولا اليقين أنه ما لها شريك في المتابعة وأن المتبوعين مطلقا وهذول كلهم ما هو بمثله ولا بحوله ولا أصلا يجوز أنهم يكون شركاء له، لو توقف لو كعة بسيطة يمكن ترجع لأول هل هو رسول وتهلك. يمكن يجيك الشيطان في ذلك الضعف وينفخ فيك يقول من قالك أنه رسول، اللي ادعى النبوة كثير. ثم بعدين فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذابا أليم. وش قال إمام أحمد؟ أتدري ما الفتنة؟ تحسبها بسيطة؟ فتنة الشرك، لعله أن يرد أو يتوقف أو يشك في شيء مما جاء، شيء مما جاء بالرسول، فيقع في قلبه شيء من الزيغ وهو الشك في الرسالة كلها فيهلك. الشيطان جاهز أي اضطراب عندك ولا توقف مباشرة هو يبغاك تطيح في النار. فلذلك ما تغرس لا إله إلا الله محمد رسول الله في قلبك إلا باليقين أن فعلا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما عندك أي شك. وقول الله تعالى قالت رسلهم أفي الله شك، الله هنا الإله المعبود، هل في الله شك؟ فاطر السماوات والأرض، هل أحد فطر السماوات والأرض غيره؟ وقول الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ما يقبل الريبة هنا. وقول الله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله الآيات. وتأمل الحالات الثمان التي شرحها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عند هذه الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك إلا دخل الجنة. ما تنفعك لين ما يصير عندك ذرة من شك. وانتبهوا لا يقول واحد الشك هذا للمشركين، ترى الشك يأتي في طرفة عين توقف، وترى ما أحد معصوم، ولكن عاد خواطر النفوس وهذه يذهبها الله عز وجل، والشيطان حريص حريص. أبي بن كعب اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم أبا المنذر، مرت بفترة كذا خطيرة يوم قال هذه قراءة وهذه قراءة، وقال لا القرآن واحد، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنت محسن، وقرأ الثاني قراءة مختلفة لأن أحرف قال أنت محسن. يقول مباشرة حسيت في صدري بشيء عظيم، لأن الشيطان جاهز. تحسبون بيوفر أحد؟ ما في، كبير ولا صغير يبدأ الشيطان ينفخ بسرعة بسرعة. طيب قرآنين ثلاثة وين؟ فوضع النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يده على صدره وقال إني قلت لربي إن أمتي فيهم الشيخ الكبير وفيهم العرابي وفيهم الصغير وإن الحرف الواحد يشق عليهم، فأعطاني ربي سبعة أحرف كلها سواء وكلها حق. قال فرفض العرق، معناه أنه وصل عنده شيء في لحظة. هذا من هو؟ هذا أبي بن كعب اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم ابن المنذر، اللي قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ عليه سورة البينة. ما في واحد انتبهه، في أي لحظة يجيك كذا، خاصة اللي يقرأ كلام أهل الرأي وكلام أعداء الرسول وشان الرسول يمكن ترى يجي فترة كذا يشك، والشيطان يستثمرها. ننتبه، ترى الأمر خطير، ما تدخل الجنة إلا إذا كان غير شك بالثنتين. هنا قال الثنتين أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي رواية من لقيت وراء هذا الحائط يشهد لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وعن معاذ مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تموت وهي تشهد لا إله إلا الله وأني رسول الله يرجع ذلك إلى قلب موقن إلا غفر الله له، رواه أحمد. وعن فضالة بن عبيد مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تسأل عنهم، يعني انتهى موضوعهم أعوذ بالله، ومنهم رجل في شك من أمر الله، من التوحيد، من الرسالة، من الرسول، من عنده شك. وترى كثير الآن من الليبرالية والصحفية هذول يخرجون من باب الشك، كثير منهم يمكن ما دخل واللي دخل شك، تقول لي قال رسول الله يقول، ولا أعوذ بالله يضرب كلامه بعلة كما قال بشر المريسي، يضرب حديثه بعلة. ترى ضرب الحديث بالعلة الخطير، ولذلك ما تفهم أنت شدة أهل السلف على أهل الرأي إلا إذا فهمت لا إله إلا الله محمد رسول الله. في ناس يحسبونها بس حروب طاحنة كانت قديمة وبعضها حظوظ نفس ولا كلام أقران، لا والله، والله الذي لا إله إلا أن المسألة متعلقة بلا إله الله محمد رسول الله. أبو حنيفة بيحط نفسه ند للرسول وبيجيب دين بالرأي، وهم حاربوه لأجل غضب لمحمد رسول الله بس. هذا الموضوع كله اللي فهمه من فضل الله عليه، واللي ما فهمه من ذنوبه. اللي قال والله هذول العلماء وكلام أقران وما كلام، بس هذا هو أصل المسألة كلها، إنه بيحط نفسه ند للرسول وبيحدث في المسلمين دين بالرأي. اللي فيه شك من أمر الله لا تسأل عنه. ولذلك أيها الأخوة لا تخلط، انتبه من الموارد اللي تدخل عليك، تقرأ كذا وتقرأ كتب الفكر وكتب المعاصرين وكتب أهل الرأي وكتب أصول وكتب الفلسفة وكتب التخليط هذا، تحسب أنه بلاش؟ لا والله، والله أنا الشيطان حاضر في كل شيء، وبعدين يدفق في قلبك اسم هذا ورح طلعه. ولذلك قال الإمام أحمد لرجل، قال إن تركت كتب بحنيفة حدثناك بالحديث، أما أن دخل الحديث على كتب حنيفة لا. فالأمر شديد والشك، ولذلك سبحان الله يقولون السلف أهل الأهواء هم أكثر الناس شك، أهل الأهواء هم أكثر الناس شك، لأن دينهم ما بنوه على تربة طيبة وشجرة طيبة، بنوه على الهوى والرأي، فتجدهم سهل تشكيكهم، وهم أسرع الناس ردة، هكذا قال السلف، أكثر الناس شك وأسرع الناس ردة، لأن خلاص خفيف يدف الشيطان دفة واحدة ويهلك. انتبهوا لهذا الأمر. الثالثة القبول، فيقبل بكلمة التوحيد وما تقتضيه، ويقبل بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وما تقتضيه، وهذا معنى الإسلام والاستسلام والرضا، وهو ركن الدين الأكبر. القبول ترى ركن الدين الأكبر. ليه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمر يوم كان يدعو الناس للإسلام، مش معنى يعني افرض واحد كان في الجاهلية، مش معنى تعال أسلم، مش معنى أسلم، دعك من المنافقين في مكة، المنافقين أسلم يسلم حتى بس منفعة دنيوية، استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره. لكن وش معنى أسلم؟ معنى أسلم أن تقبل ما جئت به وتصدق وتعلم أني أنا رسول وأن الله أرسلني وأتيت بكذا، تقبل تستسلم وترضى، هذا معناها. ما عندك، ولذلك ما الذي يضاد القبول؟ عدم القبول. وما هو؟ تولي. التولي له نوعين، في تولي ضد القبول وفي تولي ضد الانقياد. إذا كان ما قبل هذا ضد القبول، وإذا كان ما انقاد هو يدري أنه إسلام لكن ما انقاد هذا ضد الانقياد. ومنه كفر الإباء والاستكبار والجحود والاستحلال، كل هذه مضادة للقبول. اللي يستحل الزنا ما قبل أن الزنا حرام، اللي يجحد فريضة معينة ما قبل، اللي يأبى ما قبل، اللي يستكبر ما قبل، هذا كله اللي يتولى مثله. فالقبول أن تقبل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وتقبل التوحيد، وتقبل وتكسر الأنداد وتخلع الأنداد من قلبك، وتقبل بأنه لا إله إلا الله، هذا معناه. ولذلك هم كانوا يستكبرون، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله حتى يقبلوها يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا، يعني معناها فيها خلع أنداد، أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فيرفضون القبول. المعاصرين الآن يقولون لا إله إلا الله وما يقبلون، ما تنفعهم، ما يقبلون شيء، ما يخلعون الأنداد ولا يتركون ما هم عليه. فالقبول معناه الدخول في الإسلام وأن تقبل كل ما في الإسلام. مثال ذلك عقد، الإسلام مو بعقد، الإسلام مو بأيمان، الإسلام مو بمعاهدة، تقبل ببنود المعاهدة. فأنت إذا قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، معناها كأنك وقعت على معاهدة الدخول في الإسلام وتقبل بكل بنود العهد، الصلاة والزكاة والصيام والحج، قابل وتقبل إن هذا رسول، وتقبل إن الله هو الواحد. إذا ما قبلت ما تنفعك. والقبول أيضا الناس فيه درجات، في بعض الناس مثل الصديق قابل مرة مبصم بالعشرة، مثل ما يقولون مبصم بالعشرة على الإسلام كله، ولا عنده أي شيء أو أي كعة أو أي وقفة، هذا مقام الصديق، كل الإسلام من أول لآخر، اللي يفهم حكمته واللي ما يفهم حكمته، راضي مرة مسلم مستسلم وراضي إن هذا رسول، ورابط المصير بمصيره، وإن كان قال فقد صدق. هذا معنى القبول. ليش قلنا ركن الدين الأكبر؟ تقبل، هو المضاد للإسلام، القبول مضاد للإسلام، لأن الإسلام معناه تسلم قيادك، ولذلك يدخل فيه القبول والانقياد، شيء في الاعتقاد وشيء في العمل. في اللي يقول أنا مسلم وما يسلم قيادة مشكلة. ولذلك ترى أهل الرأي وأهل الرأي ترى مو بالأحناف بس، كل المذاهب صاروا أهل الرأي ما سلم قيادة، مسلم قيادة لواحد ثاني، لا تسلم قيادك للرسول صلى الله عليه وسلم. تتبع السابقين بإحسان، هذا القبول. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أدخلوا في السلم كافة. إذا دخلت في المعاهدة تقبل بها كافة، شوفوا كلمة كافة وكلمة أدخلوا، تدخل في المعاهدة وتقبلها كافة، تقبل الإسلام كافة. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ترى الشيطان له خطوات، يمكن يقول لك يجيك فترة معينة يقول لك إيش هذا، النساء الآن فيه أشياء ما قبلوها، بعضهم يصرح وبعضهم ما يصرح، بعضهم إذا قرأ مثل آية النساء عضوهن في المضاجع واضربوهن ما تقبل، حد اللي تصرح واللي ما تصرح لكن ما قبلت. الكلام هذا من القائلة؟ قائلة الله عز وجل. كيف ما تقبل؟ إذا ما قبلت ما أسلمت، لازم تقبل. فهمت الحكمة ما فهمت، عنده حظ نفس، الزوج يمكن ظالم، كلمة ظالم ما ظالم ما شيء ثاني، لكن تقبل الآية ولا ما تقبلها. في ناس الآن إذا جاءوا عند قول الله عز وجل أطيع الله وأطيع رسوله والأمر منكم ما يقبل، ثقيل عليه ويقول اتركوا السمع والطاعة. وفي ناس هذول أهل السمع والطاعة، وهذول أهل إنجيل ظهرك وأخذ، وأثقل شيء عليهم الآيات اللي فيها السمع والطاعة. طيب هذا قبل، ويحسبون الأمر سهل، إنه والله هذا رأي وهذا رأيك. المسألة متوقف عليه الإسلام، الإسلام الحين واقف، لأن الإسلام لو تقبل 99 بند ويبقى عليك بند واحد ما قبلته ما دخلت في الإسلام، مو على كيفك. ادخلوا في السلم وإيش كافة، لو أنت قابل 99 بند وباقي عليك بند واحد ما تدخل في الإسلام. هذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، تقبل كل شيء، لأن الأمر مو بخيار ولو برأي ولو بفكر، الأمر جاي من فوق، والرسول هذا صلى الله عليه وسلم اختار الله اختيار، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. طيب، وقول الله عز وجل: آمن الرسول. أول واحد مؤمن إنه رسول هو الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أشد إيمانا بالرسالة هو الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام. المسألة ما فيها ما لها دخل في النفس، لا، هو مؤمن إنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك ترى ورثة الرسل، كل ما يصير مؤمن إنه على الحق وإن هذا هو الحق المبين، كل ما يكون أكثر تأثير وأكثر فعالية. بعض الناس مع حق وينشره بس ما هو بمال يدهم، لا، آمن الرسول بأنه رسول، وآمن الرسول بأنه لا إله إلا الله، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتب، يعني كلهم دخلوا في السلم كافة. الثالثة قول عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، ترى مو بمسائل حكم قضائي فقط، يحكم بينهم حتى في المستحبات والمكروهات، في الفتاوى وفي الدين كله. إذا جينا نختلف، قول المؤمنين أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، أولئك هم فقط هم المفلحون، غيرهم ما أفلح ولا أنجح ولا استفاد. لازم تقول سمعنا وأطعنا. وكذلك الآية اللي قبلها آية البقرة: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. والآية اللي بعد الرابعة: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. هذا أيضا قبول، لكن لماذا نص على أهل العلم؟ لأن قبولهم يختلف عن قبول غيرهم، قبول أهل العلم قبول عن علم عن يقين، ولذلك الله عز وجل نوه بقبولهم وبرؤيتهم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون، يحلف الله عز وجل لا يؤمنون ولا يسلمون ولا تنفعهم لا إله إلا محمد رسول الله حتى يحكموك فيما شجر بينهم، في أي شيء يشجر بينهم. الآن اللي ما قبلوا بالشريعة، وش رأيكم هذول أن تنفعهم لا إله إلا محمد رسول الله؟ قبائل كاملة الآن يقول الشرع ما يخلص، الشرع للحظر، الشرع هندي، الشرع كذا، ما يخلصنا إلا طواغيتهم عوارفهم. هذول قبلوا بالإسلام ما دخلوا فيه، دخلوا في السلم كافة. لو قال أنا قابل بالصلاة وقابل بالزكاة وصوم وصلي وحج وكذا، لكن هذه أعراف قبلية وما يخلصنا إلا أعرافنا، كلام هذا ما أخوذ خيره مرة. ادخلوا في السلم كافة، إذا ما دخلت فيه كافة ما سويت شيء أبدا. وقول الله تعالى عن المشركين: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. المشركين الأولين مريحينك، يستكبر يقول لا ما أقبل. المشكلة اللي يوقع العقد هو في نيته إنه ما ملتزم بالبنود، وهذا المسلمين المعاصرين أكثرهم، هو موقع العقد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول، بس ما نيته إن يوفي. هذا ترى أشد الآن في في في عرف الناس اللي يقول لك أنا ما وقع، هذا أسهل تفهم ليش ما وقع، ولا على الأقل تأخذ حذرك منه. لكن المشكلة اللي وقع على المعاهدة هو ما نيته إن يوفي بها، هذا أخطر. وهذا الآن المسلمين اللي يقولون أشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله وما قبلوا، بعضهم ما ترك الأنداد حتى ولا نيته يصلي ولا نيته يقول أشهد، ويجون ناس يقولون هذه تنفعهم الشهادة، ما تنفعهم. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مرفوعا: من قبل مني الكلمة التي عرضتها على عمي فردها علي فهي له نجاة، رواه أحمد. من قبل، قبلها بكل لوازمها ومقتضياتها، ادخلوا في السلم كافة. الرابع الانقياد، وهذا يضاده التولي، يضاده التولي، وهو أن ينقاد ويسلم انقياد لله ورسوله عن رضا وقبول صلى الله عليه وسلم، ويعمل بما أمر به ويجتنب ما نهي عنه. وهذا أيضا ركن الدين الأكبر، القبول والانقياد، لابد أيضا يكون منقاد. وقول الله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. إيش معنى أسلموا له؟ أسلموا له القياد، هذا معنى انقياد، أسلم له، سلم له القياد. وقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقول الله تعالى: وأمرت أن أكون من المسلمين. شوف كلمة مسلم تغنيك، مسلم واضح منها أنه مستسلم ومنقاد، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وقول الله تعالى: وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقول الله تعالى: والسلام على من اتبع الهدى، وليس السلام على من عرف الهدى ولم يتبعه. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. أطع ولا تولى وأن تسمع، إذا قالك شيء تنقاد، الشيء اللي تعجز عنه عاد يختلف، إن كان ركن مثل الصلاة ما ينفعك، وإن كان دون ذلك يمكن ينفعك الإسلام، لكنك وترك الأوامر أشد من فعل المعاصي، لابد تنقاد. لماذا خلقت؟ لماذا أنعم الله عليك؟ لماذا خلقك رزق؟ لابد تنقاد. وقوله: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، هذا معنى محمد رسول الله. إيش معنى محمد رسول الله؟ معناه تفرج فيه بس، ولا معناه أنك تخليه مثل غيره؟ لا، ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، الطاعة المطلقة للرسول، لأن قال في الآية الثانية: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، أعطى الله طاعة مطلقة لأنه معصوم. الخامسة في المثبتات اللي ما تنفع شجرة التوحيد في القلب وكلمة التوحيد إلا بها الصدق، تكون صادق في الكلمة هذه، وضد كفر النفاق. في ناس يقولون لا إله إلا الله بس ما بصادقين، يقولون محمد رسول الله بس ما صدقوا. والمشكلة أن النفاق أيضا أكثر ما يكون في أهل الأهواء، اللي يقول محمد رسول الله ويزاحمه، يزاحمه بالمتبوعين وبالمذاهب وبالكتب وبالآراء، وين محمد رسول الله؟ وين الصدق؟ واللي يقول لا إله إلا الله وبعدين ما يكفر المشرك ولا يبرأ من المشركين. لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنت صادق في كلامك هذا وفي شهادتك هذه ستسأل عنها، صادق أنه لا إله إلا الله بالمنفيات السبع، لا رسول لهذه الأمة إلى يوم القيامة إلا محمد بالمنفيات السبع والمثبتات. وقول الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به، اللي جاء بالصدق الرسول واللي صدق به اللي ينتفع بالكلمة. قال: وهو أن يقول كلمة التقوى صادقا من قلبه، وأن يصدق الله في الإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. وقال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. قال ابن عباس: صدق بلا إله إلا الله. قال تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، والكاذب ما ينفعه كلامه حتى لو قال لا إله إلا الله. وقال تعالى: ليجزي الله الصادقين بصدقهم. وقال تعالى: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين. شوفوا هنا جعل ضد الصادقين الكافرين، جعل ضد الصادقين الكافرين عذابا أليما. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. شوف أن الشروط السبعة للجزئين كلها ليست شروط لا إله إلا الله، هي شروط لا إله إلا الله وشروط محمد رسول الله، والأحاديث كلها فيها الجزئين، وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، صدق ومن قلبه ليس صدق اللسان، صادق مهم منافق. ولذلك الصحابة يخشون من النفاق، يخشون أنه ما صدق فيها، ما صدق في لا إله إلا الله أو ما صدق في محمد رسول الله. يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 كلهم يخشى النفاق على نفسه من الصحابة، يخشى أنه ما صدق الصدق اللي ينفع عند الله أو تمام الصدق. السادسة الإخلاص، وضده الإشراك أو الابتداع، لأن الابتداع هو جعل أحد مع الرسول، هو ضد الإخلاص. وهو أن يخلص العبادة لله ويخلص المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل مع الله في عبادته أحد، ولا يدخل مع الرسول في متابعته شريكا البتة. ويقول كلمة التقوى مخلصا فيها، مخلصا مخلصا موحدا مجردا مفردا، الله في العبادة والرسول في المتابعة، وصادق مجردهم تماما، الله ما مع أحد أبد في قلبه، في العبادة بس الله، لا دنيا ولا آلهة ولا أنداد ولا أرباب ولا غير، الرسول ما مع أحد في قلبه في المتابعة، هو المتبوع المطلق، ومخلص مخلص موحد، هذا معنى الإخلاص، مثل الشيء الخالص مثل الخلاصة. وقال الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. طيب المشروك من هو له؟ المشوب من هو له؟ مو لله، روح دور أحد يعطيك عليه ثواب ولا يعطيك عليه جنة، اللي لله الدين الخالص، والمشروك والمشوب والمخلوط هذا مو لله، دور أحد يجزيك عليه. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال الله تعالى حنفاء لله غير مشركين به، حنفاء لله غير مشركين به. وقال الله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال الله تعالى بلى من أسلم، شوفون الآن جاء التعبير الآخر هو أوضح وكلها واضحة، من أسلم وجهه لله، خلاص جعل وجهه ما قدامه إلا شيء واحد فقط، حط الله بين عيونه ما له شريك، أسلم وجهه لله وهو محسن، أسلم وجهه للرسول في المتابعة، هذا معنى محسن، أسلم وجهه لله في العبادة وأسلم وجهه للرسول في المتابعة، خلاص الآن أخلص، الآن أحسن، الآن وحد، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو خالصا من نفسه، ومخلصا الله من الشريك، ومخلصا الرسول من المنافس. وجاء في كثير من ألفاظ كلمة التقوى التأكيد على الإخلاص بإردافها بجملة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بالذات الشرط هذا يجي فيه تأكيد لا إله إلا الله وحده، تأكيد لله لا شريك له، تأكيد لكلمة لا إله، فدل على الإخلاص فيها. السابعة من المثبتات المحبة الممزوجة بالتعظيم والخوف والرجاء، مهم هذا، مو بمحبة الصوفية محبة درع وميانة، أعوذ بالله كأن الله عندهم، أعوذ بالله من حالهم، واحد منهم رؤي في المنام وقالوا ما فعل الله بك، وكل حياتي تنسك وتعبد، قال حسبني حساب شديد، وقال أنا تجعلني مثل لبنى وسعدة، يقوم في الليل ويجيب أشعار العشاق وحطها في الله عز وجل، تقول فيه ميانة، لا، محبة رسول الله محبة هيبة وحياء وتعظيم وحفظ الحدود وخوف ورجاء، إنما يخشى الله من عباد العلماء، بالعكس كلما تقترب من الله أكثر كلما تصير أخوف، ليس إن الله يتقلب حاجة جل وعلا، الله على صراط مستقيم، بس أنت كل ما يقربك أكثر كل ما تكثر عليك المسؤولية، ويمكن يكون إبعادك أشد، كل الإنسان كل ما يصير أرفع منزله كل ما يصير طيحته أشد، فتجد الرسل كل ما اقتربوا من الله أكثر كل ما زادت الهيبة والتعظيم والخوف والحسابات والقيام بالمسؤولية، ويصلي لين تفطر قدماه ويؤدي المجهود من نفسه، هذا معنى محبة الرسل، محبة هيبة، محبة الدلع وأحباب الله مثل الآن أنتم أحباب الله ونحن نحب الله، هو كذاب ما يحب الله ولا يحب رسول، كذلك محبة الرسول ما يبدلع ولا يبدعوة، محبة الرسول خلاص محبة أنه هو رسول الله له علينا حق الانقياد معه، ولو الصحابة اللي أطيب منه وحاصروه قاتلوا دونه بنحورهم وبأيديهم وبوجوههم وطاحوا وقاموا وهاجروا كل من أجله عليه الصلاة والسلام، لازم كذا، لازم محبة بتعظيم خوف برجاء، بعدين يشوفوا كيف الله يعاتب أنبياءه وهم أقرب الناس له، لازم ينتبهون، تخشى الناس والله حقا أن تخشاه، وتخشى الناس والله حقا أن تخشاه، وين تقال لواحد منا يزعل يا أيها النبي اتق الله، لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، لا تكونن من الجاهلين، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، إبراهيم قال أريني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، فتجد عتاب الله لأنبيائه أشد من غيرهم لأنهم أقرب من غيرهم، هذا المحبة الصحيحة، محبة هيبة وحفظ الحدود، وهذا رب شرف أصلا إن يحبه وإن يحبني، هذا شرف كبير. فأنا أحفظ المقام هذا، أحفظه بالتعظيم، بالخوف، بالرجاء، لا إله إلا الله محمد رسول الله، محبة ممزوجة بالتعظيم والخوف والرجاء. أما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ممزوجة بالتعظيم والاتباع، لكني ما أخافه ولا أرجيه عليه الصلاة والسلام، خوف الرجاء لله، لكن تعظيمه هو في نفسي، إن ما مثل أحد، هو المتبوع المطلق، وأيضا تمام المتابعة له. فيقول كلمة التقوى محبا لله ولرسوله ولدينه، راضيا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن دينه، معظما هائبا خائفا راجيا. ولا ما تزكو الشجرة، تغرسها تجلس عقب سنين تجيها تلقاها ضعيفة، النخلة هذه لا أثمرت ولا انبتت ولا عرقت في الأرض، لأن ما في هذا الشيء، إما البلاء من التربة المنفيات ولا البلاء من الشجرة نفسها، ما غرسته بالسبع هذه. قال تعالى من يرتد منكم عن دينه، شوف المسألة فيها ردة، فسوف يأتي الله بقوم مضادين لردة هذه، يحبهم ويحبونه لكنهم أذل على المؤمنين، أعز على الكافرين، جاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل القاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وعن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وأن تحرق في النار أحب إليك من أن تشرك بالله. هذا معنى الإيمان، إذا وصلت للدرجة هذه ترك آمنت. لو تخير بين الإحراق بالنار ولا ترجع في الشرك أو ترجع في البدعة، تقول الإحراق في النار أهون، عذاب الدنيا هو من عذاب الآخرة، وتحب الله ورسوله أكثر ما سواهما. يقول عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، أحب إليه من نفسه. لو خيرت بين مثل ما قالوا لي خبيب وزيد بن الدثنة، يصلبونه الآن بيقتلونه، قالوا ودك أن الرسول مكانك وأنت عند أهلك ومرتاح ورسوله لي على الخشبة هذه، ضحك هو بيقتل قاعد على الخشبة، ما ودي أني عند أهلي وهو يشاك بشوكة، شوكة بس تجي ما ودي، وأفتيه بالخشبة هذه أصلب أنا ولا تجي شوكة. هذا اللي خلاهم يزكون، لازم محبة، تحبه أكثر من ولدك ووالدك ونفسك والناس أجمعين، وليس الدعوة كنتم تحبون الله فاتبعوني، تظهر المتابعة. فيا إخوان هذه لمحة بسيطة ترى، وللعمر كله في الكلام هذا، كل العمر القرآن كله بعد ما تقرأ الكلام هذا وترجع القرآن تلقى كله يبث المعاني هذه، المنفيات السبع والمثبتات السبع، لأن أكبر استثمار هو في لا إله إلا الله محمد رسول الله، الدين كله كذا. بعدين يتأثر في المتابعة، وتأثر عندك في الطاعة وفي الأمر وفي النهي، وتأثر عندك في الولاء وفي البراء وفي الحب، تقلبك فوق تحت كما كان الصحابة، لا إله إلا الله تقلبهم، تقلب حياته فوق تحت، مثل الآن خفيفة على اللسان، لا عندهم ثقيلة، بند معاهدة داخل فيها، أنا بائع حياتي كلها ورابط مصيري بلا إله إلا الله محمد رسول الله. ولذلك لماذا الصديق استعظمها من الفاروق؟ احنا وشغلنا كله اللي نتابع هذا الرجل في كل ما يفعل لأنه معصوم. نجي الآن في الحديبية ونقول لما نقبل الدنيا في ديننا، الرجل يوحى إليه، الرجل ما قاله رأي ولا فكر ولا يوحى إليه، فهمنا ما فهمنا، ودنا ما ودنا، رضينا ما رضينا، حنا لازم نتبع هذا الرجل إلين آخر نفس، وهكذا فعلوا. والفاروق يقول والله أحدثت أعمال الكعة ذيك البسيطة، والله طول حياتي يقول أكفر عنها، هي بسيطة هي، لكن هكذا. طيب وش معنى أنها أن أعظم استثمار هو الاستثمار فيها في لا إله إلا الله؟ ترى الباب اللي بعدها يشجعك أنك ترجع المنفيات والمثبتات. يقول الفرح بكلمة التقوى، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، من أتى بمنفيات السبع ومثبتات السبع على وجهها فإنه سيفرح بها، والله الذي لا إله له سيفرح بها في مواطن سبعة. الأول يفرح بها في الدنيا، يكون دائم فرحان، حياة طيبة، حياة طيبة، إذا كنت لا إله إلا محمد رسول الله والله حياة طيبة، ما عاد تخاف إلا الله ولا ترجو إلا الله والعزة لك، فرحان. قال تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال مجاهد هذه النعم هي لا إله إلا الله وأيضا محمد رسول الله. قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، إي والله هو خير ما يجمعون، وفضل الله لهداية لهذه الكلمة، ورحمته عفو ومغفرته، نسأل الله فضله، وأرجى الناس بالعفو والمغفرة هم أهل هذه الكلمة. قال سفيان بن عيينة ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة في الدنيا أعظم من أن عرفه لا إله إلا الله. شوف الآن الناس يأكلون ويتمتعون كالأنعام وراهم النار، وراهم الخلود في النار مليارات السنين، وأنت الله عرفك الكلمة خلاص مسكت أول الطريق أول الخيط، تطور تعلم تقدم فيها. يوم تفكر الناس هذه اللي ما يصلي واللي مشرك ولهذا هذا وش لو نتمتع سنة سنتين، أفرأيت متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، وراه النار. لو واحد وراه القصاص ما تهنى بالأكل، والقصاص وش كيف اللي وراه نار جهنم كيف يتهنى بالأكل ويتهنى بالنوم يتهنى بيضحك، لكن غافل. فأعظم نعمة عليك إن الله عرفك لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن أنت أمسك الخيط تقبل النعمة هذه وتطور. ترى الله عز وجل الهداية عملية تفاعلية، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، كل ما نهديهم يجاهدون، كل ما يجاهدون نهديهم، كذا تفاعل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى سنيسره اليسرى، وإذا يسرناه يعطي ويصدق، وإذا أعطى كذا عملية تفاعل يتقدم. أما خلاص عرفته ونمت تنقصي ما تجلس على حالها، والله أن هذه أعظم نعمة. وقال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. العزة لأهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله لهم العزة. شوفهم يعطون على المبتدع، يعطون على المشركين ويكفرونهم ويبدعونهم، وهم ضعفة ما عندهم شيء في لكن لهم العزة. وقال تعالى في شأن الذين قاتلوا لأجلها فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. وش عاد أحسن من هذا؟ هذا والله الاستثمار فيها، يعطيك الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى. متى؟ في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. إذن أنت داخل في مشروع ناجح ورابح 100%، بس أنت تعطي من نفسك أول شيء ستفرح به في الدنيا. وفضل هذه الكلمة في الذكر كفضل سورة الإخلاص في القرآن. شفتوا سورة الإخلاص سطر واحد وليس في القرآن شيء صغير، وش فضلها؟ تعدل إيش؟ ثلث القرآن. قال عليه الصلاة والسلام أيعجز أحدكم أن يقرأ القرآن في ليلة؟ قال والله يا رسول الله نعجز، ثلث القرآن في ليلة؟ قال من قرأ سورة الإخلاص فكأنما قرأ ثلث القرآن. يقابلها في الذكر لا إله إلا الله، أربع كلمات ترى في الذكر مثل الإخلاص في القرآن. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن موسى عليه السلام قال يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. شف أذكرك وأدعوك هي ذكر ودعاء. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال قل لا إله إلا الله. قال لا إله إلا أنت يا رب، إنما أريد شيئا تخصني به. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه أحمد، لكنها بالمثبتات السبع والمنفيات السبع، مو بكلمة على طرف اللسان. الموضوع الثاني اللي ستفرح به وتدري أن مشروعك هذا اللي دخلت فيه ناجح عند الاحتضار، تقطعت الأسباب كما قال تعالى وأنتم حينئذ تنظرون بس يتفرجون فيه ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الناس كلها تفرج فيه، تفرج في المخلوق هذا اللي يقاطع، ها وش ينفعك عاد في هالوقت هذاك؟ ينفعك لا إله إلا الله. قال وقول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله، ربنا هنا بمعنى الإله يعني إلهنا الله وحده، ثم استقاموا على التوحيد، تتنزل عليهم الملائكة أيضا في الاحتضار ألا تخافوا ولا تحزنوا. يا سلام، وش عاد أثر الكلام هذا؟ تجيك الملائكة وأنت الناس قد انفضوا إيديهم منك ما عاد يقدرون يسوي لك شيء، تقول للملائكة لا تخاف ولا تحزن وابشر والجنة أمامك، وش عاد هذا؟ والله لو تستثمر عمرك كله ليله ونهاره من أجل الربح هذا أنك أربح واحد في الدنيا. فكر أنت في الموقف هذا، وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إذا بلغت الحلقوم واصلت هنا. هذا الاستثمار الحقيقي. تنزل ملائكة لأن الله شكور، تنزل ملائكة تقول لا تخاف، تلقاه مبسوط والناس يبكون عليه، هو جاية الملائكة ولكن لا تبصرون، قالوا لا تخاف ولا تحزن وأبشر وترى قدامك خير، فتخرج روحه. بالعكس ألا في ذلك الموطن يحب لقاء الله، وهو بنفسه يساعد على خروج الروح، اشتاق لقاء الله فيحب الله لقاءه. لكن هذا من؟ هذا اللي استثمر حياته في تحقيق لا إله إلا الله محمد. كل ما كانت أثقل كل ما كانت أسهل في خروج الروح. وقال تعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. ترى هذا أيضا في وقت النزع، هذا في وقت الاحتضار. روح وريحان وجنة نعيم والناس اللي حوله ما يدرون. وقال تعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. وقال عن أعداء كلمة التوحيد تقوى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون. الآيات الست اللي ستأتي. وعن جابر بن عبد الله قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لطلحة بن عبيد الله: ما لي أراك قد شعثت واغبررت منذ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلك ساءتك يا طلحة إمارة ابن عمك دين أبو بكر من بني تيم. يقول يمكنك ما جازت لك خلافة الصديق وراك صرت أشعث وأغبر. فقال: معاذ الله، إني لا أجدركم أن لا أفعل ذلك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أعلم كلمة لا يقولها رجل عند حضرة الموت إلا وجد روحه لها روحا حين تخرج من جسده. إذا قال واحد عند الموت يحس بروح وفرح وسهولة، هذا الاستثمار، وجد لها روحا عندما تخرج روحه ونورا يوم القيامة. فلم أسأل رسول الله عنها صلى الله عليه وسلم ولم يخبرني بها، فذلك الذي دخلني. شوف حرصهم على العلم، ما عندهم إعراض، راح إن أشعث أغبر لين يقول فاتني إني أسأله عنها. قال عمر: فأنا أعلمها. فرح طلحة قال: فلله الحمد إن ما فاتني هذا. فما هي؟ قال: هي الكلمة التي قالها لعمه: لا إله إلا الله. قال طلحة: صدقت. وفي لفظ قال: إني لا أعلم كلمة لا يقولها الرجل عند موته إلا كانت نورا في صحيفته ووجدها روحا عند الموت، ولو علم كلمة هي أفضل منها لأمره بها، يعني أمر عمه بها. رواه أحمد. وعن أبي سعيد وأبي هريرة أنهما شهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. رواه الترمذي وقال حديث حسن. إذن هذا الموطن الثاني اللي بتحس أنك ربحان يا مراحة حياتك كلها في تحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله. أول شيء الدنيا كلها فرح وروح وعزة، والشيء الثاني عند الاحتضار إذا ما أحد يقدر ينفعك، وقيل من راق من الطبيب، ما عاد في طبيب، ما لحد أحد ينفع. عندئذ ستجد لها روحا وراحة وريحانا وسهولة ونورا، وتعرف أنك ربحان يومك استثمرت حياتك فيها. الثالثة في القبر أشد وأشد، فإن هذه الكلمة ستنجيه بإذن الله في أحد المواطن الثلاثة التي هو أحوج ما يكون فيها إلى السلام، المذكورة في قول الله تعالى: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. المواطن هذه أنت أحوج ما تكون فيها إلى السلام وإلى الراحة، لأنك مسكين عبد ضعيف، يوم تولد خائف منتقل من الرحم إلى الدنيا، ويوم تموت خائف منتقل من الدنيا للبرزخ، ويوم تبعث حي خائف من البرزخ إلى الآخرة. كل مواطن عصيبة تحس فيها بالخوف والهلع والرعب والتوتر، لا إله إلا الله تورثك السلام. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله، ما تنفع من القبر. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروى عنه: ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في نشورهم، وكأني بأهل لا إله إلا الله قد قاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وحديث البراء بن عازب في حديث القبر الطويل إنهم يقولان له الملكان: من ربك؟ فيقول: ربي الله. إذا كان من أهل الكلمة: ما دينك؟ دين الإسلام. ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ إذا كان قال محمد رسول الله بمنفياته السبعة ومثبتاته السبع، فيقول: هو رسول الله. فيقولان: ما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله وأمنت وصدقت. فذلك قول الله: يثبت الله الذين آمنوا، فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له مد، يفسح هذه ويفسح له مد بصره. والكافر والمنافق بعكس ذلك. وترى كل ما نقص نصيبك من لا إله إلا الله محمد رسول الله، كل ما نقص نصيبك من هذا المواطن، ترى الروح اللي في القبر أو عند الاحتضار مو بسوى، فكل ما كانت أثقل في قلبك وهاجرت لها وجاهدت لها وتعلمتها، كلما كان نصيبك في المواطن أشد. لا تحسبون الناس سوى، الروح اللي يجيهم عند الاحتضار مو بدرجة واحدة، الروح اللي يجيهم في القبور مو بدرجة واحدة، لأن الله عز وجل حكم القسط هلك المرتابون، كل واحد بالذرة وبالخردلة ينال نصيبه. فلذلك أنا أقول لكم مرارا: أكبر استثمار في حياتك تستثمر في لا إله إلا الله محمد رسول الله، تعلمها والعمل بها والهجرة لأجلها والجهاد لها وكل شيء، كل ما تصير أثقل تنفعك. طيب، الرابع في العرصات وعند تطاير الصحف، وهذا أشد وأشد كما قال وقال تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر، الناس في فزع أكبر وهؤلاء تتلقاهم الملائكة، هذا يومكم. شوف لو واحد يقول اليوم يومك، العريس الآن يقولون للناس الليلة ليلتك، الليلة ليلتك. المؤمن الموحد يوم القيامة تجيه الملائكة تقول أبشر ترى اليوم يومك، أنت كنت تتعب وفي الدنيا ترى هذا يومك، هذا يومك اللي كنت توعد. وقال تعالى فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وقال تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. فسر طائفة من الصحابة والتابعين منهم جابر وأنس وأبو هريرة وابن عباس وأصحاب ابن عباس كلهم، مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأصحابه كلهم، أنها الحسنة هنا من جاء بالحسنة من جاء بكلمة التقوى لا إله إلا الله محمد رسول الله، والسيئة الشرك. وعن الشعبي أن حذيفة بن اليمان كان جالسا في حلقة فسألهم عن معنى هذه الآية، شو معنى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون؟ فقالوا الحسنة بعشر أمثالها. فأخذ كفا من حصى وضرب به الأرض وقال تبا لكم، وكان رجلا حديدا، يعني ما استثمرتوا أوقاتكم في معرفة وش معنى الحسنة وش معنى لا إله إلا الله. ثم قال الحسنة هنا من جاء بلا إله إلا الله وجبت له الجنة، ومن جاء بالشرك وجبت له النار، هذا معنى الآية هذه، وهم من فزع يومئذ آمنون. وقال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فيقول هاؤم اقرأوا كتابي. والكتاب الذي فيه كلمة التقوى المحققة لا يكون إلا في اليمين مرة، بس هي تحققها استثمر فيها. وفي حديث 70,000 لما قال أنهم يدخلون الجنة بغير حساب رحمك الله، قال بعض الصحابة هم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، فدل على أن المتقرر عندهم أن لا إله إلا الله بمنفياتها ومثبتاتها أعظم وسيلة أنك تكون من الذين لا حساب ولا عذاب. وقال عليه الصلاة والسلام لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال الشيخ محمد باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. طيب هذه العرصات في الدنيا في الاحتضار وفي القبر وفي العرصات تطير الصحف، وش بقى؟ الميزان. هذه عاد تفرح بها، تفرح أنك استثمرت فيها. يقول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقال فمن ثقلت موازينه ومن حقق هذه الكلمة فلا شيء في الميزان أثقل منها. وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جددوا إيمانكم. قالوا كيف نجدد إيماننا؟ قال قولوا لا إله إلا الله لا يعدلها شيء في الوزن، لو وزنت بالسماوات والأرض لرجحت بهن. لا إله إلا الله بمعناها الحقيقي. وأيضا في المسند عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل، ترى هذا صاحب البطاقة يمكننا واحد منا، ما ندري، يمكن واحد منه حنا نقرأ الحديث يمكن واحد منه صاحب البطاقة، يستخلص الله رجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجل، كل سجل مد البصر كلها سيئات، فيقول تنكر من هذا شيء؟ ظلمتك كتبت الحافظون؟ قال لا يا رب. لك عذر؟ لا. لك حسنة؟ لا. فيبهت الرجل فيقول الله عز وجل بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم، فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسول، ولعل قالها عند وفاته، يعني هو نادم ومحب ومعظم ومخلص. فيقول الله عز وجل أحضروه، ترى في اللفظ الآخر قد أمر به للنار. فيقول يا ربي بطاقة، هذا كبرها، لأن يقول البطاقة هي الكرت الصغير مثل ما نسمي البطاقة، فيها لا إله إلا الله بس إنها محققة محمد رسول الله، قالها في آخر حياته ومات عليها، وقدامها 99 سجل، كل سجل مد البصر منها لين انقطع بصرك كلها سيئات، وهذه بطاقة هذا كبرى. قال يا ربي وش البطاقة ذي مع السجلات 99 سجل هذه بطاقة؟ قال أنت ما تظلم. ولذلك أنا قلت لكم ترى الموازين مو على ظننا حنا، رب شيء تستصغره وهو عند الله عظيم، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، سواء في الحسنات ولا في السيئات، الموازين الميزان بيد الرحمن. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن اللي أعطاها حقها. ثم الموضع السادس والسابع في الصراط وعند دخول الجنة، هذا اللي يجعل واحد يعني إن شاء الله يتحفز إنه يعطي الكلام هذا حقه. ترى الدرس هذا مو مثل غيره من الدروس، وإن كان العلم كله ثقيل، لكن غيري يمكن تقول فهمت مسألة الربا، فهمت مسألة الصلاة، فهمت، لكن هذا لا، هذا مفروض دائم وأبد تفكر في الموضوع دائما، لأن هذا فيه يا سعادة يا شقاوة يا درجات عليا، فيه كل شيء، هو استثمار الحقيقي. فهذا ينبغي أن تعطيه حقه تماما وتقلب الكلام. حتى إذا رحت البيت قلب الكلام وفكر كما كان الصحابة رضي الله عنهم ترى يفكرون دائم يفكرون فيها. شوف هذا طلحة صار أشعث أغبر من التفكير في هذه الكلمة هذه: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. نسأل الله أن يوفقنا أن نعطيها حقها تماما وأن يوفقنا للعلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة، وأن يوفقنا للفقه فيها، وأن يجعلنا أسعد الناس بها وأثقل الناس حظا منها. التوفيق بيده والخير بيده، ولا ينال ما في يده إلا بدعائه: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إن أردت أن تذكر الله قلها، وإن أردت أن تشكر الله قلها، وإن أردت أن تستغفر الله قلها، وإن أردت أن تدعو الله قلها. أي شيء يطري عليك، ذكر، شكر، دعاء، استغفار، أي شيء يطري عليك بس قلها، تراها هي كل شيء. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.